بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء من لقاءات أعلام القرآن، والعلم الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم يتحدث عن أمة أو عن قوم أو عن مملكة، كل ذلك جائز إطلاقه، وهم قوم سبأ. وقد سمى الله جل وعلا في القرآن سورة بهذا الاسم، هي سورة مكية معروفة. أهل سبأ كانوا يسكنون اليمن، واليمن جنوب جزيرة العرب، وأهل اليمن جاء ذكرهم بالخير الوفير في السنة المطهرة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. وقوم سبأ كانوا في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الهدهد قال بين يدي سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إلا أنه بعد ذلك حصل أن سيل الهرم جرف ديارهم بعد أن سال فيهم وتفرقوا، وضربت العرب بهم المثل في التفرق فقالوا: تفرقوا أيادي سبأ. الله جل وعلا ذكر خبرهم في القرآن، وسنتدارس الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها خبرهم. قال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية لمن يعتبر ويتعظ ويرى فضل الله جل وعلا على عباده وخلقه، فالله وحده هو المعطي والمحسن. جنتان عن يمين وشمال، هذا باعتبار العموم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا الذي يجب عليكم، حالكم بلدة طيبة في رزقها وأكلها وطعامها وأمنها، ورب غفور. أيا ما كان منكم من زلات وخطايا وأنتم غير معصومين منها، فالله جل وعلا يتجاوز عنهم. قال الله جل وعلا: فأعرضوا، أي عن ديننا وهدينا، بطئوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. السيل معلوم أنه المياه إذا اجتمعت وجرفت وسال بها الوادي تسمى سيلا. هذا السيل يسمى سيل العرم، بعثه الله جل وعلا على أهل سبأ. قال ربنا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. فالباء تدخل على المبدل، لا على المبدل منه، لا على المبدل، على المبدل منه، لا على المبدل. فقال ربنا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، أي بدلا من تلك الجنتين، بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كلمة شيء في القرآن غالبا تدل على القلة. السدر نبات معروف، وهو مذكور في السنة والقرآن بخير. الله جل وعلا يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر السدر، لكن هذا وارد هنا كأن الله أراد أن يكون هناك بعض الرحمة لقوم سبأ، فيكون أشياء قل نفعها من الشجر، وشجر ينفع قليلا لكنه قليل في عدده، وشيء من سدر قليل. قال الله: ذلك جزيناهم بما كفروا، والكفر هنا على الأظهر كفر نعمة، وهل نجازي إلا الكفور. وحري على من يطلب العلم أن يعلم أن هذا الأسلوب الاستثنائي في القرآن يجب إدراكه، حتى لا يتطاول الإنسان في الحكم على الناس بالخلود في النار. فالله يقول: وهل نجازي إلا الكفور، وهذا من محكمات القرآن. ونظيره في القرآن: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن من لم يمت كافرا فلا يخلد في النار، وهذا مهم جدا أن تفقاه، لأن الله يقول: وهل نجازي إلا الكفور. فمعنى الآية بوفق أساليب العرب في كلامها: من لم يكفر لا نجازيه، يعني لا نجازيه بالنار، وإنما يجازى بالنار إلى أمد، إلى حين، ثم يكون مآله إلى الجنة، وهذا يجب استصحابه. وهل نجازي إلا الكفور؟ قال الله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرية في القرآن إذا أطلقت يراد بها المدن. ما بين أهل اليمن وأهل الشام قرى، مدن، جعلها الله جل وعلا عامرة، وهذا معنى قول الله، لأن الحديث هنا قبل إهلاكهم، الحديث عن حالهم قبل إهلاكهم. وجعلنا بينهم، أي بين من؟ بين قوم سبع، وبين القرى التي باركنا فيها. أين القرى التي باركنا فيها؟ الشام، أرض الشام هي الأرض المباركة. بين اليمن وبين الشام قرى، يقول الله رحمة بأهل سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة عامرة، فلا يشعرون بالملل ولا بالسآمة ولا بالحاجة، وهم مسافرون إلى الشام، فلا يحتاجون إلى حمل متاع ولا إلى جعل زاد، لأنهم في طريقهم يمرون على قرى عامرة لا يحتاج أن يقعوا في مفازات من الأرض لا طعام فيها ولا شراب فيستعدوا لها، بل إن القرى التي بينهم وبين الشام قرى ظاهرة كما قال الله. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما متلبسين بالأمن الذي هو من أعظم المطلوبات ليحيى الإنسان حياة سعيدة. فقال الله جل وعلا منة منه عليهم: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. النفوس البشرية عياذا بالله مما جبلت عليه أنها تحب التغيير، تحب الملل، تحب السآمة، ولهذا لما رأوا ذلك النعيم الذي هم فيه كأنهم أرادوا أن يخرجوا من هذه الأحوال التي عاشوها وألفوها. قال الله عنهم: قالوا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فتأمل، لأنهم لا يشعرون بعناء السفر للقرى الظاهرة التي يمرون عليها، طلبوا من الله التغيير، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بمعصية الله والشرك به والبعد عن دينه، فجعلناهم أحاديث، أي أخبار يتناقلها الناس، أقصوصات، سير يحدث بها الكبير الصغير ويتداولها السمار إذا أظلم عليهم الليل وطال. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فمنهم من سكن أعالي الجزيرة، ومنهم من سكن شرقها، ومنهم من سكن جنوبها، ومنهم من سكن المدينة كما مر معنا في حديثنا عن أهل المدينة من الأنصار الأوس والخزرج. قال الله: وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثم قال الله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالإنسان يصبر على البلاء ويشكر على النعماء حتى ينال من ربه تبارك وتعالى الرضوان في الدنيا والآخرة. والعرب تقول في أمثالها شعارها التي سارت مسر الحكمة: دعوت على عمر فمات فسرني، فعاشرت أقواما بكيت على عمري. دعوت على عمر فمات فسرني، فعاشرت أقواما بكيت على عمري. فهؤلاء أهل سبأ كانوا في نعيم وظل ممدود إلى حين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. قال الله: فجعلناهم أحاديث. جاء السيل فجرفهم فتفرقوا، ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال أصدق القائلين وأحكم الحاكمين جل جلاله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. السؤال: كيف صدق إبليس عليهم ظنه؟ هذا يردك للحديث عن خلق آدم. لما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له، وامتنع إبليس أن يسجد، وحسد أبانا آدم واستكبر أن يسجد لأبينا آدم سجود تحية، قال إبليس لربه يوم ذاك: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إلى أن قال، يخاطب ربه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس ظن في اليوم الأول من خلق آدم أنه سيتربص بذريته وأن أكثر ذرية آدم لن يشكر ربه. فهذا معنى قول الله هنا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا السياق يدلك على أن القرآن حقا من عند الله، فالله جل وعلا علم ما قاله إبليس أولا وذكره ها هنا في كتابه تبارك وتعالى. وهذا يدلك على أن القرآن يربي في أتباعه الوضوح، وأن الأمور تحل بالوضوح التام، فالمسلم لا يجد عنده شيء يخفيه. فديننا لا يبنى ولا نعمره في زوايا ضيقة وأماكن مظلمة، إنما نقول كما قال الكريم موسى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى على ملأ. فنحن لا شيء أعز من ديننا، وهو نور مبين جلي ظاهر لا يحتاج في تقديمه للناس أن نخفيه ونواريه ونكتم بعضه، وإنما يقدم كما أنزله الله جل وعلا وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر أن يقال في الحديث عن قوم سبأ أنهم أمة من الأمم عاشوا ما كتب الله لهم أن يعيشوا، ثم لما أعرضوا مضت عليهم سنة الله جل وعلا في الهلاك، لأن الرب تبارك وتعالى أخبر أنه كم أهلك من قرى بطلت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثون. فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، ولا يعجز الله جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء. وكما يقال على حياة الأفراد يقال على حياة الأمم وعلى حياة الشعوب، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فمن اتقى الله فاز وساد وأفلح، ومن لم يتق الله كان عرضة لعقابه والهلاك، إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. أعاذنا الله وإياكم من الشر كله عاجله وآجله، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده. وأعان الله على قوله حول الحديث عن قوم سبأ، أولئك القوم الذين سكنوا جنوب جزيرة العرب، فحدثنا الله ببعض أخبارهم، وأخبرنا الله جل وعلا عن حال بعضهم، وبين جل وعلا لنا أن العبرة كل العبرة بأن يعتبر المؤمن بما يسمع ويرى حتى يكون قريبا من ربه، والسعيد من اتعظ بغيره. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأهان الله على قوله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.